معشر الإخوة، إن العبد في الدنيا بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العاقل من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الفراغ قبل الشغل. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من حيلة، وما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. وأحوال الإنسان تتقلب في هذه الدنيا بين صحة ومرض، وشغل وفراغ، وتعب واسترواح، وجد وفتور، وانطلاقا عباد الله، وانطلاقا من واقعية الإسلام وشموليته، وتوازن أحكامه واعتدال تشريعاته. فقد أقر بحق النفس والبدن في أخذ نصيبهما من الراحة والاستجمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطِ كل ذي حق حقا. والنفس عباد الله قد تسأل من طول الجلد، والقلوب تتعب كالبدن. وقد قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة وساعة، فإن القلب إذا أكره عميل. إلا أن هذا الترويح لا يخرج عن دائرة المباح. وقد ثبت عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويداعب ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وقد سابق عائشة رضي الله عنها وداعب الصبيان وحث على ملاعبة الزوجة، وأقر الحبشة في لعبهم بالحراب. وهذه بعض الجوانب المباحة من اللهو المباح والترفيه الذي لا يستهلك كل الوقت، ولا يكون ديدن الإنسان، ولا يخرج عن طوق المباح. إن إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها من الأمور المعتبرة في الشرع. واللهو المباح في الإسلام هو ما لا يخالف قواعده ولا شريعته، فلا يكون محرماً أو ذريعةً لمحرم، ولا يصد عن واجب. وإذا كانت الإجازات أمراً واقعاً، فإن المسلم الواعي لا ينبغي أن يغفل أو يتغافل أو يتناسى أن وقت الإجازة جزء من عمره، وأن الوقت هو الحياة، والإجازة لا تعني الفراغ والبطالة، وأن التكاليف الشرعية لن تسقط عنك في إجازتك. فالإنسان مطالب باستفراغ وقته كله في عبادة الله تعالى، وهي الغاية التي خلق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني هذا ملء جميع الأوقات بالصلاة والصيام والعبادات المخصوصة بلا فتور ولا توقف، بل المقصود أنه لا يخرج عن طاعة ربه في أي حال من الأحوال، ولا يخرج عن تكليف، فهو مأمور ومنهي، ولا يوجد وقت يكون فيه خارجاً عن التكليف يتصرف كيف يشاء، فهو دائر بين الواجبات والسنن والمباحات، وهو في أقل الأحوال مكلف بالابتعاد عن منطقة الحرام مهما كان نائياً أو مسترخياً. وإذا نوى بالمباح أمراً مشروعاً أثيب عليه وصار عبادة وطاعة. إن الإجازة ليست وقتاً مقتطعاً على هامش الحياة، بل هي جزء من العمر الذي لا يملكه الإنسان، بل يملكه الله الذي خلقه ليوظفه الإنسان في طاعة مولاه. لذلك حرم عليه أن يهلك عمره ووقته بأي صورة ولأي سبب. وقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. مع أن المنتحر لم يقتل سوى عمره ووقته، وهذا يفسر مسؤولية الإنسان عن عمره أمام خالقه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه